السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك يا رب إن شاء الله. بالنسبة لموضوع الكيس، أنا جربته واشتغلت بيه وشغال بيه على طول. وضع الكيس ولو أي حد يجربه مش هيسيبه ولا سنة نهائي. أولا، وضع الكيس الورق ده ضرورة من ضروريات الإنتاج الصحي. اللي عايز يطلع إنتاج التمر بتاعه لونه كويس وما فيش أي عرض خارجي، وكمان حتى بالنسبة للأصناف اللي هي بيبقى تلقيحها صعب شوي. يعني لو انت عندك أصناف مثلا تلقيحها صعبة، برضو الأكياس بتنفع في حاجة زي كده، وبتنفع كمان في الأيام اللي فيها برد وفي الأيام اللي فيها ريح وفي الأيام اللي فيها مطر. كل الكلام ده الأكياس ممتازة، أنا أنصح بيها سواء في مطر أو مفيش، أو في ريح أو مفيش، أو في برد أو مفيش، اشتغل بالأكياس. الأكياس بتعمل على رفع درجة الحرارة داخل الكيس، بتخلي التلقيح بتاعها نسبته أعلى، لأن التلقيح بيبقى يلزمه درجة حرارة معينة عشان يبدأ التلقيح يبقى كويس. دي رقم واحد. تاني حاجة، الأكياس بتحمي اللقاح من أنه يتطاير مع الريح، أو تحميه من النحل أنه يأكله، أو تحميه كمان من المطر أنه يغسله. كل الكلام ده كله ممتاز. دي تاني حاجة. تالت حاجة، الأكياس بتحمي الحبة نفسها، البلح، بتحمي البلحة. انت ما تشيلش الكيس الا لما يبقى قد حبة الحمص، يعني سيبه مش اسبوع، سيبه لغاية ما يبقى قد حبة الحمص، هو لوحده هيفتح الكيس لوحده هيطلع. انت شيل الكيس بعد كده وانت بتيجي تربط ولا حاجة، شيل الكيس سيبه لغاية ما تيجي تربط. اول ما تبدأ تربط يبقى في الحالة دي تشيل الكيس عادي، هتلاقي الحبة صافية، لا فيها اي خربشة ولا فيها اي لون بني ولا فيها اي حاجة. هتحميه من الحشرات الصقبة المصة، وهتحميه من الأكروصات، وهتحميه من الحميرة، كل الكلام ده في الكيس اللي انت هتحطه ده. الكيس ده ممتاز ممتاز ممتاز، وجربه وان شاء الله بإذن الله تدعيلي.